أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف، مرحبا بك دكتور. أهلا بك. كيف الحال دكتور؟ الحمد لله، الطقس بارد وإن شاء الله ربي يرحمنا. أمين يا ربي. موضوع تخلق الجنين دكتور شد الكثير من انتباه السادة المستمعين، احنا نشكرهم على تفاعلهم الكبير معنا، وهذا واجب منا من واجباتنا أكيد، وإن شاء الله ربي يكتبوا في ميزان حسناتنا. نواصل معك دكتور في نفس الموضوع، ونبدأ دكتور بالأسبوع 25 لو كنت تفضل وتشرحنا أكثر. شكرا تفضل. شكرا بدوري كذلك نزيد نشكر كل من اتصل بي وكل من حاول يستفسر بعض الأفكار اللي قلتها وبعض المعلومات اللي قلتها، ونقول لهم البرامج متاعنا راهي ما تنجح كان بكم انتوما. أكيد. فبسم الله ونتوكل على الله من جديد. في الأسبوع 25 الميزان متاع الجنين حوالي 850 جرام، وطوله متاعه 35 سنتيمتر. كما قلنا كذلك في الحلقات الفارطة، كونه الأعضاء النبيلة كلها تكونت وتبقى تنمو لهنا بشكل مطرد، والمهم لهنا في الأسبوع 25 كونه الخصيتين إذا كانوا ذكر بطبيعة تبدأ بالنزول في كيس الخصية، وهنا ماذا بيها نسوق ملحوظة أستاذة عايدة. كل أم وقت اللي تولد ولدها ماذا بيها إذا كان شاف طبيب، هو من المؤكد إذا كان تولده في مستشفى أو في مصحة خاصة باش يعدي عليه الطبيب ويزيد يتفقد له خاصة الخصيتين متاعه. لكن من بعد وقت اللي يولي عمره أشهر أو سنة أو سنتين، وقت اللي تدوش له ماذا بيها كل مرة تتفقد له الخصيتين وتشوفهم يندرى في بلاصتهم وإلا ما همش في بلاصتهم. علاش؟ على خطر إذا كان هي ساعات راهي تطلع وتهبط الخصية سواء اليمين وإلا اليسار وإلا الزوز، ينجموا يطلعوا ويهبطوا، تحاول هي إذا كان لقاتهم إذا كان لقاتهم الفوق تهبطهم اللوطة، إذا كان ما نجمتش تولي تعرضوا على طبيب. علاش؟ على خطر الخصية إذا كان تبقى في الفوق في يعني ما تهبطش للكيس أو الشكارة متاحة، إذا كان يبقى الصغير هذا الوليد حتى يبلغ عمره سن البلوغ يعني 12 أو 13 عام راه يتمرض بمرض خطير ومرض يعني سرطاني والعياذ بالله وعافيكم الله. وهنا العملية سهلة، إما ربما بعض الدوية تهبط ما كانش عملية صغيرة تهبط بها أكل الخصية هذيك البلاصتها. كذلك ما دمنا نحكيه على الجنين الذكر بعد الولادة إن شاء الله ماذا بينا أكل الأم هذيك تتعلم كيفاش تفسخ له الذكر متاعه. شو معناته تفسخ له الذكر متاعه؟ يعني أكل جلدة هذيك تهبطها باش يبان راس الذكر متاع الوليد. علاش؟ على خاطر من بعد ان شاء الله في الطهاره راهو ماهوش كيما الانسان اللي او الطفل اللي فسخوه او فسخوله الذكر متاعه كيما الطفل اللي ما فسخولوش. من بعد في الطهاره راهي تقلق وما تبراش في ساعه اذا كان ماهيش مفسوخه، واللي ما تعرفش تسال الكبار ويعلموها كيفاش تفسخ الذكر متاع ولدها بحول الله. ننتقلوا لهنا للاسبوع 26، الميزان لهنا مازال ما وصلش للكيلو، تقريبا 900 جرام والطول 37 سنتيمتر. هنا بإمكانه باش يفتح عينيه الجنين ويسكرهم، ينجم يحلهم ويسكرهم ويغمضهم، لكن ما هوش ممكن له بشراء اللي من حوله سمحني. كذلك يمكن له لهنا باش ينام ويستيقظ لفترات قليلة ومنتظمة، ثم تنمو لهنا الأنسجة والخلايا متاع المخ بشكل كبير ياسر، مما يجعل المخ متاع الجنين أكثر نشاط من العادة. في الأسبوع 27 الميزان كذلك مازال مغلقش الكيلو، 950 جرام والطول 38 سنتيمتر. هنا الطول بدأ ينزل تقريبا بسنتي بسنتي كل أسبوع. الرموش متاع العينين هنا اكتملت في التكوين متاعها، وهنا الجنين ينجم يستعمل العنق نتاعو، يعني نجم يدور برقبته الراس نتاعو يدور على اليمين وعلى اليسار. وكذلك فما تكوين جديد للدهون تحت الجلد، هذا استعداد الواش، استعداد للحياة خارج الرحم. الواش الشحم او الدهون هذه تحت الجلد، باش وقت اللي تولد الجنين هو كان في درجة حرارة تقريبا 37 درجة مئوية، وقت اللي يخرج خارج الرحم ماهوش يلقى 37، هذوما هاك الشحوم هذيك اللي تحت الجلد باش تحميه من النزول الفجئي للحرارة. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. في الأسبوع 28 الميزان هنا فات الكيلو تقريب، ولا كيلو ومئة، 1100 جرام تقريب أو أكثر شوية. ثم الطول 39 سنتيمتر. العضلات تتواصل في النمو متاعها، يعني الميوسكل، الخلايا تتكاثر في المخ باش تصبح البلايين من الخلايا. كذلك الهيكل العظمي لهنا يزداد النمو متاعه يوم بعد يوم ويقوى شيئا فشيء. علاش؟ على خاطر يبدأ من الأول تقريب كيف الغضروف كيف القروش، ثم يبدأ بالتصلب شيئا فشيئا. والجنين هنا يحتاج، لهنا المعلومة فقط، يحتاج حوالي 200 ملي جرام سامحني من الكالسيوم يوم باش ينمو الهيكل العظمي نتاعو. في الأسبوع 29 الطول متاع الجنين تقريب 40 سنتيمتر والميزان متاعه 1300 جرام، يعني كيلو و300 جرام. نعود نذكر دكتور وأن الأعداد والأرقام اللي تعطي فيها هذه هي معدلات. نعم بالفعل. الوزن متاع السائل المحيط بالجنين اللي هو السائل الذي يتسمى الأمنيوسي هو تقريب 709 جرامات. مع العلم كوني المرأة الحامل راهي تزيد منذ أول يوم في الحمل متاعها حتى للولادة تزيد ما يقرب من 10 إلى 12 كيلو جرام في الحمل هذا الكل. رغم اللي الجنين رغم اللي سمحني الجنين ما يوزن كان ما يقرب من بين 2 كيلو 4 كيلو أو قليل ونوصل ل 5 كيلو. الميزان هذا جاي من السوائل دكتور؟ الخلين الكل من السوائل ومن المشيمة. كذلك في الأسبوع هذا 29 الجنين يمكن له هنا باش يحل عينيه ويغمضهم كما قلنا قبل، لكن هنا ينجم يميز ما بين شيئين، راهو ما يشوفش بالكده لكن يميز بين شيئين وهما النور والظلام. في الأسبوع 30 تقريب الطول متاعه ما بين 40 و 41 سنتيمتر والوزن متاعه حوالي 1500 جرام. هنا ينجم يدور رأسه بأكثر سهولة وبأكثر ليونة من جانب إلى جانب. كذلك الرجل والأذرع وكافة الجسم يصبح ممتلئ نتيجة لتراكم طبقات الدهون تحت الجلد. وفي الأسبوع 31 الميزان 1800 جرام والطول متاعه 42 سنتيمتر. الأظافر متاع القدم لهنا كما قلنا القدم هو القدام، يعني الصوابع القدامي متاع الرجل ملوطة اللي هما الصوابع متاع الرجلين، هذا يتسمى القدم. الأظافر لهنا تكون بانت وتكون بارزة وظاهرة، ويتكون عند بعض الأجنة شعر بسيط جدا يشبه الزغب هذايا حول الجلد متاعه. ثم في الأسبوع 32 الطول متاع الجنين 44 سنتيمتر والميزان متاعه 1850 جرام. 1850 جرام هنا الجلد يصبح أحمر أكثر وكل العظام أصبحت قوية إلا عظام الرأس. هنا الإنسان يسأل علاش عظام الرأس أو الجمجمة علاش تبقى مرنة وغير ملتئمة؟ باش تسهل عملية الولادة؟ يعطيك الصحة أستاذة عايدة. هذا الكل باش يسهل عملية خروج الرأس من قناة الولادة الضيقة نسبيا. يندرى هنا الطبيعة هذه عملت هالشيء هذا الكل باش تسهل على البشر أو على الأم تسهل عليها عملية الولادة. يندرى فكرة التفكير هذا الكل وإلا صدفة وراه الشيء هو الإبداع هذا. في الأسبوع 33 الميزان متاعه 2000 جرام يعني 2 كيلو تقريب والطول 45 سنتيمتر تقريب هكا. الروارك تمل النمو متاعها نهائيا والجسم يصبح ممتلئ بالدهون اللي يحتاجها عند الولادة متاعه كما قلنا هذا لتنظيم حرارة الجسم متاعه وقت اللي تولد. وباستطاعة الجنين إذا كان تولد في الفترة هذه باش يعيش ويكون هنا الولادة متاعه مبكرة ويمكن له الحياة في الفترة هذه من غير معاناة أو خطر. معني دكتور بصفة أخرى وأنه الجنين يكتمل نموه تقريبا في الأسابيع الأولى، وهذا ما يبين لنا وأن إذا تولد قبل وقته نجم نحتفظ به في المحضن هذيك وينجم يكتمل نموه من بعد. أي. هنا باش تذكرني بالآية الكريمة التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين حولين كاملين. كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه إن شاء الله باش نفصلوها مرة أخرى، وباش نبينوا الفرق ما بين الآية هذه وآية أخرى اللي تبين كون القرآن أثبت كون الجنين من الأسبوع 33 ينجم يعيش من غير ما هوش باش يكمل، يعني من غير ما يكمل الأسبوع 38 ولا 40. هذه إن شاء الله نتعرضوا له في فرصة أخرى. في الأسبوع 34 الوزن متاعه هنا حوالي 2300 جرام، يعني زوز كيلو و300 جرام، والطول متاعه 45 سنتيمتر. الكليتان اكتمل النمو متاعها. الكبد هنا يمكن له معالجة بعض الفضلات، يعني بدأ يخدم الكبد متاعه ويخرج بعض السموم هذيك اللي موجودة في البدن متاع الجنين. كل الأعضاء الأساسية تنجم تقول اكتملت، وبقية الأسابيع المقبلة اللي هما من 35 حتى 40 هي مسؤولة على الزيادة في الوزن متاع الجنين هذايا. في الأسبوع 35 الوزن متاع الجنين تقريب زوز كيلو 700 جرام، والطول متاعه 47 سنتي ونصف. وهنا الجلد يصبح مطلي بكريمة خاصة تتسمى هذه الطلاء الجيني، هذا الكل لحماية الجلد من التأثر بالسائل الأمنيوسي وتسهل عبور الجنين من قناة الولادة، يعني كما اللوبريفيكاسيون تسهيل خروج الجنين من قناة الولادة. الرأس متاع الجنين في الأسبوع هذا اللي هو 35 يستعد للولادة، يعني يأخذ الوضع متاعه النهائي، وربما يكون حتى في الأسبوع المقبل في الأسبوع يعني 36 الرأس متاع الجنين يولي اللوطة. شكون اللي وراه الاتجاه هذا الصحيح والسليم؟ الله أعلم. يمكن للجنين في الأسبوع 36 الخروج خارج الرحم، لأنه مكتمل النمو في داخل الرحم، يعني هنا ممكن المرأة تولد ولادة عادية. والوزن متاعه لهنا يكون أكثر من زوز كيلو 700 جرام، والطول متاعه ما بين 48 و 50 سنتيمتر تقريبا. وأكثر المواليد يتولدوا بشعر كثيف على الرأس، ويكون طول الشعر ما بين سنتي فاصل 25 سنتيمتر فاصل 25 وما بين 3 سنتي و 75. الأسبوع 37 الوزن هنا متاع الجنين يكون حوالي 3 كيلو جرام، والطول حوالي 50 سنتيمتر. ولهنا يمكن له الجنين وهو في الرحم متاع أمه باش يسكر يعني إطباق الأصابع متاع اليدين بإحكام، يسكر الصوابع متاع يديه. أما لون العينين اللي هي الحدقة، اللون متاع الحدقة يعني الجزء الملون من العين هذا هو يسمى الحدقة، وقتاش يتحدد؟ فعند الولادة ممكن اللون متاع العينين باش يبقى يحافظ على نفس اللون متاعه، ولكن يمكن باش يتغير، ولكن ما يستقرش إلا بعد حوالي 9 أشهر. يعني اللون متاع العينين النهائي متاع الجنين متاع الرضيع ما ياخذ لونه النهائي إلا تقريب في 9 أشهر. يعني نزيد نوضح، كونه يمكن يتولد عينيه مثلا فك اللون هذاك البني ويبقى حتى لين يكبر وهو لونه عين بني، وإلا لونهم شهل مثلا ويبقى بك اللون هذاك إلى مدى الحياة. لكن في أكثرية الوقت يتغير اللون متاعه، ما يستقر اللون النهائي إلا في الشهر 9 من العمر. هذا الدكتور بالنظر للوراثة متاع الجنين، وإلا بالنظر انتقاله من مكان إلى آخر، معناها من رحم الأم إلى الدنيا. نعم بالفعل. في الأسبوع 38 الوزن متاع الجنين يكون حوالي 3 كيلو 200 جرام، والطول يبقى 50 سنتيمتر. طبقات الدهون تحت الجلد تزداد لهنا في تكوينها من أجل تكييف حرارة الجسم مع درجة حرارة الجو بعد الولادة. في الأسبوع 39 ما زالون زوز أسابيع توفقت، الأسبوع 39 الوزن يكون حوالي 3 كيلو ونصف، والطول كما قلنا يبقى تقريب 50 سنتيمتر. الأظافر والشعر يبدأ ينزاد بشوية بشوية، وكما قلنا العظام متاع الجمجمة تبقى مرنة ومنفصلة حتى يمر الرأس بسهولة من قناة الولادة. في الأسبوع 40 واللي هو الأسبوع النهائي الوزن حوالي 3 كيلو و600 جرام. الجنين ما هوش يبقى في بطن أمه إلى الأبد بالطبيعة، لكن يمكن له باش يخرج خارج الرحم في الأسبوع اللي هو 40، وينجم يبقى حتى 41 وإلى 42. لكن الأطباء في العادة يعطيه فرصة للأم للولادة بطريقة طبيعية، لكن بعد الأسبوع 43 ما هوش ممكن باش يسنوها ويلتجئوا وقتها للقيصرية، يعني العملية السيزاريان. أما إذا تجاوز 42 الأسبوع الجنين في بطن أمه فهو يكون عرضة لمشاكل عديدة مثل زيادة الوزن، يعني إذا كان زيادة الوزن بتاعه تبقى تولي الولادة بتاعه ما هيش تولي عسيرة الولادة بتاعه العادية، وكذلك الجلد بتاعه يولي رقيق يعني يتهرى الجلد بتاعه بماء الأمنياس، كذلك يتعرض للجراثيم. علاش؟ على خاطر يولي وقتها يبلع أكل السائل اللي هو يحيط به ثم يخرجه من اللوطة. وهالبراز هذايا الأول يتسمى الميكونيوم ينجم يمرضه يكون له بعض الجراثيم ويبتلعه من جديد كما قلت لك، وخاصة يسبب له صعوبة في التنفس بتاعه إلى غير ذلك من المشاكل. دكتور، ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اذكر الروح، وكذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث النبوية الشريفة اذكر الروح. نجموش نعرف وقتاش تتبعث الروح هذه في الجنين والفرق بين الروح والنفس؟ للأسف ما نجمش نجاوبك تو في الحلقة هذه أستاذة عايدة. هو بالفعل أنا ربما نسيت باش نتحدث عن الموضوع هذايا، إن شاء الله بحول الله في الحلقة المقبلة نجاوبك على السؤال هذايا ونزيد نميز ما بين الروح والنفس بإذن الله، ونوصي أخيانا بما أنه في الحلقة المقبلة باش يكون ليلة رأس السنة الإدارية الجديدة، ماذا بينا ينتبهوا ياسر لصحتهم وخاصة في السياقة في الطريق، وربي يوفق الجميع إن شاء الله. أكيد، بارك الله فيك دكتور. أنا كي عدتي في الحلقات هذه اللي فاتت نختم دائما بمقولة قالها أشهر الكتاب أو أشهر المفكرين الأوروبيين عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مش من باب التشكيك ولكن من باب وشهد شاهد من أهلها. يقول المفكر مونتغومري: إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن محمد مدع افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها، بل إنه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد. في الختام نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.